أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عظم الله. نحقق السؤال قبل أن نبدأ بالجواب. السؤال كما قلنا في أصل ملتنا، هيئة الصلاة وهيئة الطهور وهيئة الحج، هذا بعد أصول الملة. الله لا يقبل صلاة أصلا ولا حجا ولا صياما حتى تقيم له أصل الملة، لا إله إلا هو. ألا قلنا أن الله صريحا في الكتاب نسب الملة إلى من؟ إلى إبراهيم. قال في آخر الحج: ملة أبيكم إبراهيم. قال في البقرة: قل بل ملة إبراهيم. ما لها ملة إبراهيم؟ حنيفا وما كان من المشرك. طب احنا كلنا شرحنا في اللقاءات الفائتة حنيفا مسلما، هذه علمناها. ما هو الإسلام؟ عرف ألا نقاتل الله وأن نخضع لله. الإسلام غير الإيمان، واضح. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. الحنيفية كما شرحناها من قبل، أصل الأحنف في العربية إيه؟ الميلان، الميل. وقلنا يقال للإجرين قدمه تبقى داخله مقدماتها إلى بعض، بيكون يمشي إيه؟ هذا هو الأحنف. فالأصل الحنف الميل. فليه الله طلب أن نكون حنفاء؟ يعني مائلون. فالله طلب أن نكون مائلين، ونحن نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. ليه قال احنف ونحن ندعو ان يهدينا الصراط المستقيم؟ فالاصل ان المشرك هو المائل عن الحق، فلما فرض الله علينا ان نكون مائلين؟ ومائلين عن ماذا؟ مائلين عن الشرك وعن الباطل. ذلك ان تكوين الانسان الاصل اذا تركت بشرك الا ان يهديه الله بالكتب وبالرسل. واضح اخواننا؟ انما يصير السؤال: هذه الملة لما نسبت الى ابينا ابراهيم اذا كانت هي اصل الدين؟ لما لم تكن الى عند ابينا ادم او نوح او من تلاهم من المرسلين؟ واضح السؤال؟ صار واضح اخواننا؟ يعني اذا كان ابراهيم هو حنيفا مسلما، شو كان نوح؟ ما كانش مسكين حنيفا مسلما؟ لا كان حنيفا، بدليل آية سورة يونس: قال: فإن تولوا فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. واضح إخواننا؟ فأصلا نوح كذلك. الله في سورة الصفات، وهذه صريحة جدا، هذه مهمة، قال عن نوح بعدما قال: وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في الآخرين، إنه من عبادنا المحسنين، وإن من شيعته لإبراهيم. فإبراهيم نفسه من شيعة مين؟ طب ليش الملة لإبراهيم وليست لنوح؟ علما أن نوحا من شيعة إبراهيم، أن إبراهيم من شيعة نوح. واضح؟ إذا مين الأصل كان في هذه الآية؟ نوح هو أول المرسلين، كما قال الله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليه. لاحظ؟ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فأول واحد مين؟ نوح. آخر واحد محمد. إبراهيم في السبيل. واضح إخواننا؟ هذه في سورة الشورى. في آخر سورة النساء قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ما قالش كما أوحينا إلى إبراهيم. فمين أول المرسلين وأول أصل الملة والدين؟ موجودة عند نوح. طيب كمان مرة، بالتالي لما قال الله ملة إبراهيم ولم يقل ملة نوح؟ ملة أبيكم آدم، ملة أبيكم نوح. ليه قال ملة أبيكم إبراهيم؟ صار السؤال واضح؟ عظم الله. هلا حتى تعرف لما عليك أن تقرأ تدبرا وتذكرا، ترجع إلى نوح وإلى عاد وإلى هود وإلى صالح والأنبياء وما جرى معهم من الآن. احنا قلنا أنه أصل ملة إبراهيم حنيفا، اسمع أخي، حنيفا، اسمع، ما الملة؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا، ايه؟ جمل. وما كان من المشركين. هذه الملة اسمع، حنيفا وما كان من المشركين. واضح؟ قبل ما أبدأ أخوانا، في أخ عندنا أنعم الله عليه بسبق أنه سمع دعوانا أن نلتزم كلام الله وتسميات الله، فما شاع في الناس العقيدة قلنا لهم دعوكم منها، هذه لم ترد لا في كتاب الله ولا على لسان نبينا محمد، فنتخفف منها ولو قال بها أهل الأرض جميعا. فنسمي ملة أو إيمانا أو دينا وندع كلمة العقيدة، ذلك أنها لم ترد عند نبينا. طيب، هلا قلنا أنه الحنيفية الملة وما كان من المشركين. فإذا بتفهم ما معنى إيه، وين كانت الملة؟ حنيفا وما كان من المشركين، فكاد تعلم لما أخر الله ظهور الملة حتى جاء إبراهيم. لأن الملة لاحظ، وما كان من المشركين، هاي الملة حنيفا وما كان من المشركين. لو كانت الملة عند آدم قال الله حنيفا وما كان من المشركين، من كل ما هو الشرك؟ أول أيام آدم لا نعرف الشرك، أنو شرك؟ هاي آدم نبي نازل والأمة لا تشرك، فلو قال وما كان المشركين، من المشركين؟ ما في، لا هو أمة مجرد، يعني أن تقول أمة يعني أصل، بالعكس آدم أمة بمعنى العربية أمة. انتبه معي يا أخي، انتبه. إنما أن تقول وما كان من المشركين آدم، فأنت تقول وما الإشراك، يعني لا نرى حقيقة والإشراك. حتى نوح عليه الصلاة والسلام بدأت تجربة الإشراك، بدأت وين؟ ظهورا عند قومه نوح. انتبه، فأرسل الله إليهم نوحا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم أن لا إله إلا الله. انتبه، قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انتبه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكانت الدعوة أن لا يعبد إلا الله. لاحظ، فتحقق أول ميلاد الشرك وين؟ عند قوم نوح، حي بدأ يظهر وعمره 1000 سنة إلا 50 عاما. بعدين أهلك الله قوم نوح فخلفهم مين؟ عادا. فأرسل إليهم مين؟ هودا، أن اعبدوا الله وحده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظ هلا، فيصرون على شركهم. هلا هي كمان تجربة ظاهرة في الشرك وتجربة قوية. انتبه، تجربة قوم نوح تجربة طويلة في الشرك 1000 سنة، فيظهر فيها الشرك واضح جدا. ليه 1000 سنة إلا 50 عام؟ في عاد التجربة قوية، ما لهم؟ لأنه عاد كانوا أقوياء لم يخلق مثلها في البلاد. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. لاحظ، فما كان شركا وراء حائط ولا كان تجربة فكرية أو محاولة، بل كانت دولة مكينة. لاحظ، إرم ذات العماد، فكان شركا، شرك قوم نوح كان شركا طويلا ذا أمد طويل. واضح؟ شرك قوم عاد كان عمادا وأوتادا في الأرض. واضح إخواننا؟ حتى لما جاء الله يهلكهم شو قال؟ تنزع الناس عن عاد كأنهم أعجاز نخل. شوف النخلة ما في شجرة تدخل الأرض كالنخلة، شوفوها كيف؟ كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني خلعها من قعرها. ليه؟ كانوا إرم ذات العماد، من أشد منا قوة. فما كانوا شركا نظريا، يعني الآن ممكن أنت تأتي بفكرة شركية كفرية يقوم عليها 10 رجال وامرأتان في طرف من الأرض يعبدون الجهاز الخلوي، بدهم يشركون بالله بالجهاز الخلوي. هذه فكرة لا تستحق أن يرسل لها المرسلون، لأن القائمين عليها كلا ليسوا بشيء. إنما أن يكونوا 1000 سنة إلا 50 عاما، زي ما قال نوح، شوف إنك إن تذرهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكأن الله بيقول لك سجل، أمة كفرية ألف سنة إلا 50 عاما لا يلدون إلا فاجرا كفارا. لاحظ فهون فالله يعطي مجال للشرك، يأخذ أبيه أمده ووقته 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا تجربة شركية في مين؟ في قوم نوح. انتهينا، دخلنا إلى عاد. شو كانت التجربة؟ قوية، قوية. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، من أشد منا قوة؟ إيه نقوله؟ هذه عاد. ها؟ من أشد منا قوة؟ فلاحظ، فالله أعطى أمة قوية فرصتها ليه؟ فظهر فيها الشرك، فأن يظهر الشرك فكرة وتدينا في أمة ذات عماد، لاحظ، هيأخذ فرصته. إنما تأتي بملة صالحة، انتبه، أمام فكرة لم تكد لتبين فلن يبين الحق. خل الباطل يستبين، ثم إذا أهلكته يستبين الحق. لاحظت شيء؟ فأخذ الكفر والشرك فرصته في قوم نوح بالفترة المتطاولة، وأخذ فرصته بعاد بالقوة والمكانة، إرم ذات العماد، من أشد منا قوة. قالهم نبيهم هود، استمع ما أجمله، قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أتبنون بكل ريع، الريع اللي هي السبيل، آية تعبثون، آية علامة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. إنما لاحظهم واضح أخواننا، هاي كمان تجربة ثانية، فرصة ثانية لمين؟ للشرك. في مين تبينت؟ في عاد. بعد عاد مين سجل الله لنا؟ ثمود. هلا ثمود الظاهر فيهم ايش صار واضح؟ لاحظ، بدا اسمع الكلام اللي كان يقوله نوح وهود لقومه. نوح قال لهم يرسل السماء عليكم مدرارا، هود قال لقومه، اتبع شوف ما اقبله، فاتقوا الله واطيعون، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوة. فنفس الوصول، انه مين اللي مالك الخلق والماء؟ اسمع الامر زي الدروس اللي فاتت، شو كنت اقول لكم؟ انه خلقه وملكه ايه؟ في الماء، لا اله الا هو. فنوح تكلم عن ايه؟ عن الماء. هود في ما ايش تكلم؟ قال يرسل السماء عليكم مضرارا، هلا ازاده، ويزدكم قوة الى قوة. لاحظت؟ شوف هلا ثمود راح يتبين فيها اصل لهذا. وين؟ طبعا شرحنا وين كانت علة ثمود، في كفر النعمة صراحة. الآن تكفر وتمسك الخلق، اللي هي يعني قوم نوح كانوا يكفرون الله، قوم عاد كذلك، قوم ثمود كفروا النعمة وأمسكوا آية الخلق اللي هي الماء، لاحظ، فحجروها. ما هم ثمود أصحاب الحجر، ومنعوها عن الفقراء كما شرحنا لكم، واللي بيحضر المسجل موجود على الموقع في الآية المبصرة كل علة ثمود. إنما بدي تنتبه كيف الآن، لاحظ كيف يظهر الشرك في قوم نوح، ظهر في الفترة المتطاولة، في قوم هود عاد ظهر به في القوة والعتاد والعماد. واضح أخواننا؟ في الثنتين كانت الدعوة أن الذي يملك الماء مين؟ يعني في سورة الأنعام، عظم الله، في سورة ايه؟ في أولها الصفحة الأولى قال الله وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. اسمع شو ما أجمل كده، ايه؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، انتبه، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. في كل المرات شو كان؟ الماء، وجعلنا الأنهار تجري من تحته. إنما انتبه إلى الماء، ومكناهم في الأرض. فإذا تمكن الشرك، لاحظ الآن، فجئت تدفعه يتبين الحق لأنه يدافع مكينا. واضح إخواننا؟ إنما لو جئت بالحق العظيم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في مشرك في طرف الأرض، مشرك واحد وقاعد في طرف الصحراء تحت شجرة، فأرسل الله محمدا وجبريلا والملائكة نيح وقتلوه. الأمة شو صار بكل أخي؟ هاي الجيش هجم على مين؟ قتل واحد، مين شو فيه؟ لاحظ، إنما أن يأخذ ألف سنة إلا 50 عاما، لاحظ 1000 سنة يمكن لهم في الأرض فيتصارع الحق والباطل، لاحظ يقتل منا مرة ومنهم مرة زي ما صار مع النبي، الآن يتبين تدافع الحق والباطل. واضح؟ هل جاءت لثمود؟ ثمود لاحظ مسكوا ايه؟ آية الخلق اللي كان الله يدعو بها العالمين ألا يشركوا به، ليش كان الماء، فجاء ثمود ومسكت الماء. واضح اخواننا؟ هل عظم الله عند ثمود فقط أظهر الله الآية اللي يعني الناقة، لاحظ الناقة. طب ليه ما أظهر الناقة عند قوم نوح؟ ليه أحسن؟ ليه ما أظهرها عند ليه أظهر عند ثمود؟ مش بس فقط لأنهم لم هذولا حقيقة أمسكوا الماء، تنين الآن بدأ يترقى الشرك. تعال. أيوة، بعد قوم نوح عاد كانت أرقى بكفرها من قوم نوح، قوم ثمود أرقى بكفرهم من عاد، وكانوا يبنون على أخطاء من سبق. لاحظ حتى الآن الولايات المتحدة، اسمع فرعون الأخير بتقول أمريكا نحن لسنا كسائر الأمم، نحن نبني على أخطاء من سبقنا، نستغل وين أخطاءهم ونصحح. هكذا الأمم، لاحظ هكذا فعل الأولون. فلان قوم ثمود انتبه تتطور في كفرها، لاحظ. فالله يظهر الآية صريحة وين؟ وين أخوانا؟ عند الأمة اللي بدأت تصرح في شركها وكفرها وعدائها. واضح؟ وصارت واضح انه فامس اصل العلة وين؟ الماء، فامسكت الماء. هون الله اظهر الآية. آية نوح على قومه شو كانت؟ آية نوح على قومه شو كانت؟ ايش قل؟ قلها لك 100 مرة، اوعى تقول السفينة، لم تكن آيته لقومي. الآية هي ما يدعو بها النبي قومه أن لا إله إلا الله. هو دعاهم بالسفينة لا إله إلا الله إطلاقا. السفينة قال الله في هود وقال في المؤمنون لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك. فالفلك بعد إياس قوم نوح من قومه، خلق بدنا الآن نغادر. فالفلك سنين، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية لقومه، آية لمين؟ للعالمين، كي مش لقومه. كذلك نجاة إبراهيم من النار آية لقومه، لا شو قال الله؟ فما كان جواب قومه عن إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما قالش لقوم لأنه أنجاه، قالوا روح خلاص إني لاحظت. ما كانت دعوة لقومه. فماذا كانت آية نوح على قومه؟ لا نعلم. طيب ماذا كانت آية هود على قومه؟ لا نعلم. بينما الحديث الصحيح ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فالحديث الصحيح بيقول كل نبي مع آية، ولكن الله ما صرح ماذا كان عند نوح وماذا كان عند هود، ولكن صرح وين؟ بدأت عند الثالث. مين؟ واحد. احنا دائما 1 2 3 دائما 1 2 3. وزي ما قلت لك لما ثمود نفسها الثالثة عتت عن امر ربها ماذا قال الله؟ تمتعوا في داركم 3 ايام، اول يوم ثاني يوم الثالثة بتبين، الثانية بتعرف ان لا اله الا الله بعد جوعك وعطشك. واضح اخواننا؟ فهلا في الثالثة تبين عند مين؟ عند ثمود، فأرسل الآية المبصرة. هلا اجمع الثلاثة، انتبه، قوم نوح وعلتهم، قوم عاد وعلتها، وثمود وعلتهم، وحط الثلاثة معا واقرأ حادثة الشرك فيهم جميعا، والآية على رأسها لآية الناقة، لاحظ يتبين لك الشرك صريحا طويلا، لاحظ مكينا بعاد، لاحظ مبصرة كآية كفرية فيما فعل ثمود بكفر النعمة وحجر النعمة. واضح اخواننا؟ هلا صار واضح الشرك هاي فترته الطويلة، هي مكانته في الارض وهي ما ظهر عند ثمود. الان لو جئت ترسل بنبي يدفع هذا الشرك تتبين واضح. فبعد هؤلاء ارسل ابراهيم حنيفا. لاحظ وما كان من المشركين. انما المشركين زي ما مر معنا. فلما يقول الله ان ابراهيم ما كان من المشركين، تعرف المشركين نعرفهم مين؟ قوم نوح وعاد وثمود وما جرى معهم. لاحظت؟ فوين تبينت؟ خاصة عظم الله. هلا حتى تتبين القصة انه الوحيد اللي نعلمه اباه كافرا مين؟ ابراهيم. لاحظ يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. هيك الحديث الصحيح. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. شايف؟ هذا الحديث الصحيح. طيب ابونا ابو الملة كان الطف. مش هيك؟ يعني لو انت جيت شايف وبدك تعمل هلا الملوك بزوجوا ذوي الانساب. مش هيك؟ بيكون يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام طاهر من طاهر. يعني ما كان من سفاح. مش هيك؟ الاصل ان يكون خالص النسب. طيب ليه ما يكون خالص الملة كذلك؟ يعني لما لم يكن ابونا ابراهيم لاحظ ابن نبي على نبي يعني مخذة امتطفة في النبوة، وعشان هيك يكون تاج الملة. ليه يا عمي؟ هذا ورثان النبوة ابا عن جد عن سابق. انما يعني لم تكن الملة الصريحة الا لمن كان ابوه عين الشرك. هذه الحكمة بعينها. تذكروا في اللقاءات السابقة شرحنا لكم انه في سورة الانعام قال ابراهيم، اذ قال ابراهيم لابيه آزر، والله يعني ما اسمه ابو محمد ابي محمد عبد الله، انما الله ما ذكره بالقرآن. مش ايه؟ ما ذكروش. طب ابونا صالح، ابو لهود، ابو نوح، دعك اللي بالتوراة والخراريف ابن فلان ابن فاسي، ما حكي فاضي هذا. انما الله ما سمى. انما هذا المشرك ابو ابي الملة قال آزر. وقلنا لكم ماذا تعني آزر. آزر مش هيك، الله ما بنسمى اسماء. آزر من أزر اللي هي أيوة العون، ان تعزروا المؤازرة، اجعل وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذني، ومنها وزير المؤازرة. واضح شيء؟ فالان مختصر قلنا لكم انه ابونا ابراهيم ما كان فقط مشرك، آزر كان يصنع الاصنام، كان يبيع الاصنام لقومه ويسوقها على انها ازرهم في النوائب والحوائج. لاحظ؟ فالله من هذا المشرك الذي يبيع الشرك مؤازرة للناس من دون الله جاء من ظهره ليأخذ الدين. لاحظ؟ فالله بده يخرج الملة صريحة من سواد الشرك، من سواد الشرك. ابراهيم يا اخواننا في العربي معناها الابيض، ابره الشيء الابيض اسمه. والمعنى الثاني العظيم البريء، برأ بعد علة. ابره في العربي اذا برئ بعد علة. اني علة؟ علة الشرك. فأخرج وبرأ إبراهيم من علة إيه؟ علة الشرك اللي هي عمليا في صلب أبيه. بالضبط. فالله يخرج الملة صريحة حقة من وين؟ من بطن الشرك. هون تتبين. أنت يا شيخ إيت الآن ببيت كله ظلام. لاحظ. واضح طرفا في آخره نورا. فكيف تبين؟ لاحظ؟ إنما بين بين فضاوضي ما حدا ينتبه. انما اذا جئت بالظلام كله وانرت فيه نور ولو يسيرا يتبين. الحديث الصحيح اصلا ان الله خلق عباده في ظلمة ثم القى عليهم من نوره. الله نور السماوات والارض. واضح؟ غير هيك الشيء كله ظلام. واضح يا اخواننا؟ وستجد احنا كلنا منه من معاني ابراهيم البياض، وايش كمان؟ البراء. وستجد ان ابراهيم كثيرا في القرآن يقول اني بريء مما تعبدون، اذ قال لابيه سبح وقومي. شوف الاب سفلاب لأبيه وقومه إني بريء مما تعبدون. في سورة التحريم إنا براء منكم. لاحظ أحسن، إنما لاحظ إبراهيم والتبرؤ من الشرك، إبراهيم والتبرؤ من الشرك. هلا بدأت تتضح، إذا كانت الملة بإبراهيم وإبراهيم الأبيض وإبراهيم اسمع البريء، فبتفهم كيف كان الظلام وكان سواد الشرك وكيف كانت علة الشرك. بعد تبيان الظلام وتبيان العلة يأتي بإبراهيم ليح أبيض بريئا من هذا كله. واضح؟ هلا إذا قال لك إن إبراهيم كان حنيفا، شو بتفهم؟ حنيف عن إيش؟ أنو شرك؟ فلما كان أبوه هو الأصل المتسلسل في الشرك، فجاء إبراهيم لاحظ فحنف عما كان عليه أبوه. نفهم شو؟ فإذا افترض عليك الله الحنيفية عن إيش؟ عما كان فيه قوم نوح وعاد وثمود، فبعدما تبين الشرك حق لله أن يبين ملته الحق. إنما يقول لك ملتي حنيفا وما كان من المشركين، فراح تقول حنيف عن مين؟ وما هو الشرك؟ قد أسمع عنه، ولكن أن تعيشه 1000 سنة إلا 50 عاما وعمادا في الأرض وقوة كثمود، بعدين تأتي حنيفا وما كان من المشركين. نفر اثنين، هذولا قوم نوح، يعني شو قال نوح؟ لا يلد إلا فاجرا كفارا. شوف الأب والتوالد، وكذلك قوم عاد. هلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شو قال الله عنه؟ ملة مين؟ أبيكم. ملة مين؟ أبيكم. الله يعلم إنه إن ولابد كنت متبعا أتبع مين؟ شو كان يقول المشركون للأنبياء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا، جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فوين العلة في الأب؟ فالله من الأب المشرك، من الأب المشرك، من أصل العلة اللي هو الأب، أخرج أبانا أبو الملة. ميح؟ بعدين شو قال له؟ هاي أبوكم، ملة أبيكم، هذا أبوكم. مين؟ الأبيض البريء. بعد الظلام نيح وبعد علة الشرك، هذا أبوك. ثم أوحينا إليك اللي هو النبي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالملة شو معنى؟ حنيفا عن مين؟ عن اللي شفتوه في قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. طيب وما كان من المشركين، ما هو الشرك؟ ما رأيتموه تجربة متطاولة متينة زاعمة في الأقوام التي خلت. الآن لو جيت تشرح تتبين واضحة تماما. واضح أخواننا؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلاحظ كيف قوم نوح عاد وثمود، فهون لما تثلثت وبينت وختمت فيها، لاحظ في ثمود والله على رأس الثالثة أظهر الآية اللي هي الناقة. بعد هذا كله جاء إبراهيم، فإبراهيم نفسه معاه آية يعني الناقة، ومعاه آية قوم نوح، ومعاه آية مين؟ عاد. فما جرى للأولين يحاجج فيها إبراهيم الناس، ألا إله إلا الله. واضح أخواننا؟ هو نفسه آية. لا إبراهيم أبعد كثير، إبراهيم بعيد عن قومنا كثيرا، إنما هذول اللي كانوا لا يلدون إلا فاجرا كفارا أهلكهم الله وجعل ذرية نوح المؤمنين هم الباقي. واضح يا أخواننا؟ فليه الله جعل الملة لإبراهيم؟ ليه؟ ليش ما أظهرها عند قوم نوح؟ مش واضح هذا. ليه؟ لأن الملة ألا تكون مشركة، فلازم نفهم شو يعني شرك. تجربة طويلة، لاحظ أن تكون حنيفا عن إيه؟ فأظهر الله طافرت فترة طويلة جدا دول إلها كفرها وشركها، ثم أتى بالبينة الحق. تنين أخوان هلأ لاحظ ان البيت اظهر شيء لمين؟ لابراهيم. مين اللي بناه؟ يعني واذ يرفع ابراهيم القواعد. طب في الحديث الصحيح مين اللي بنى البيت؟ طب ليه هي ادم اللي بنى البيت؟ جميل. بينما لما صرح الله البيت مين اللي بنى لنا اياه؟ ابراهيم. هلا ادم بالفعل وضعه في الارض، انما اللي بتشوفه لاحظ وكذلك بوأنا لابراهيم مكان البيت. لاحظ الا تشرك بي شيئا. ايش الشرك يا ربنا؟ هلا ابراهيم بده يقول ما هو الشرك؟ مش قلت لك شو صار في قوم نوح؟ الم تعلم ما فعل قوم نوح و بالضبط احسن واخرجهم مين؟ سنين يا اخواننا. احسن سنين عظم الله. كنا شرحنا لكم من سورة الانعام ان الله قال وكذلك نري ابراهيم شو ملكوت السماوات والارض. ليه ما اراها لنوح؟ او ما صرح انه اراها لنوح او لهود او لصالح. هذا اللي سنظهر فيه الملة حقه علينا امام الناس. لاحظ ان يرى الملكوت كله. ليه؟ حتى اذا رأى ابراهيم الملكوت رأى فيه عيانا ألا شريك لله. هل يعني شو يعني نريه الملكوت؟ لاحظ شوف كان بيورجي الله، يعني شايف ما أحلى القصور اللي عندي، شايف ما أحلى الملائكة اللي عندي، شو بده يقول له؟ لا شريك لي. هاي صفحة بيضاء. ها لاحظ أنت لم تأتيك تصحيح راقي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الفرحين. وليكون من الايه؟ بلا شريك لله. فأراه الملكوت. لاحظ بعدين علم الناس. واضح اخواننا؟ اثنين بوأنا لابراهيم. بعدين انا بقول لك بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. وقلنا وين راح البيت يا اخواننا؟ بالفعل يعني بوأنا يعني علمناه لوين هاي البيت. لانه لو جئت انت الى الوادي اللي كان فيه البيت الان لا ترى البيت. وين البيت يا شيخ؟ احسنت. اندثر. وين اندثر؟ في قوم نوح. اعطاه الله لأمة لم تعمل حقه واشركوا بالله، فلما دمر الله الارض راح البيت كمان معه. هلا الله يبدأ الملة من جديد بمين؟ بعدما تبين الشرك وعلته وانحرافه. فيحنف ابراهيم نيح ولا يعبد الا الله بعدما تبين الشرك وعلة الشرك. هل صارت واضحة؟ احنا قلنا ليه ابراهيم؟ تلاحظ ابراهيم كم مرة بكل بريء. فلما تبين له عن ابوه انه عدو لله تبرأ منه. فمن بعاني ابراهيم البراء. براء من ايه احنا قلنا اصلا؟ من اصول الشرك. واحسن احسن احساس انه ان يشفيك الله ويبرأك بعد علة طويلة. انما ان يخذك شوكة فتقول اخ ثم صبرة مش حاسس، انما ان تطرح في الفراش مثلا شهرا او سنة لاحظ ثم صبرة الان تشعر بنعمة البراءة. مش ايه؟ فان يتطاول عهد الشرك فتعلم بعده البراءة والبياض وان يخرجك من الظلمات الى النور. هذه آية للعالمين. هون تتبين. فالله بين له البيت واظهر الدين من جديد بمين؟ فاظهر البيت. البيت كان وقد اندرس وطمس نيه، فاظهره الله بابراهيم بعدما تبينت علة الشرك وانحرافه وسوءته وظلمه.